النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 25 من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صولة لجنود الخلافة على ثكنة للحشد الرافضي شرق تكريت في ولاية صلاح الدين، هلاك 4 من القوات الأمنية المرتدة وإصابة أكثر من 15 آخرين بعملية استشهادية في الرمادي. البداية من ولاية صلاح الدين، وبعد الاستعانة بالله تعالى انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثكنة للحشد الرافضي في منطقة جلام البوعجيل شرق تكريت، حيث اشتبكوا مع من كان فيها من المرتدين فقتلوا 3 منهم وأصابوا 2 آخرين، واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر ليعودوا إلى مواقعهم سالمين بعد إحراق الثكنة، فيما استهدفت مفارز الإسناد رتلا قدم لمؤازرة المرتدين بعبوة ناسفة ما أسفر عن تدمير عربة همر، واشتبك المجاهدون مع عناصر الرتل ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار، وبعد التوكل على الله تعالى، انطلق الأخ الاستشهادي أبو الحور الأنصاري تقبله الله بدراجة نارية مفخخة ملتحفا حزامه الناسف نحو تجمع لضباط ومنتسبي القوات الأمنية في شارع 40 بالرمادي، حيث انغمس فيهم وفجر وسطهم ما أدى لمقتل 4 بينهم ضابطان وإصابة أكثر من 15 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد ولله الحمد. وفي ولاية البركة، تم استهداف آلية تقل قائدا عسكريا من البيكيكي المرتدين بعبوة ناسفة على الطريق الرابط بين مدينتي البركة والشدادي ما أسفر عن هلاكه مع 2 من مرافقيه وتدمير الآلية ولله الحمد. من جانب آخر، فقد هلك وأصيب 6 من البيكيكي المرتدين بتفجير عبوات ناسفة في قرية البحارة غربي، كما تم استهداف عنصرين من البيكيكي المرتدين بالأسلحة القناصة في المنطقة ذاتها ما أسفر عن هلاكهما ولله الحمد. أما في ولاية كركوك، فقد تم تفجير ضريح شركي بعملية أمنية في قرية سيد حميد جنوب غرب داقوق، كما تم تفجير منزل لجاسوس يعمل لصالح الشرطة الاتحادية الرافضية في قرية مراط الصغيرة شرق الحويجة، فيما تم تصفية عنصر من الحشد الرافضي بعد أسره في قرية الحليوة غرب طوس خرماتو جنوبي الولاية ولله الحمد. وفي ولاية ديالى، تم استهداف عنصرين من الشرطة المرتدة بالأسلحة القناصة في منطقة الرضة قرب مطيبيجة شمال ديالى ما أسفر عن هلاك أحدهما وإصابة آخر ولله الحمد. أما في ولاية الفرات، فقد تم تدمير نقطة للجيش النصيري بالأسلحة القناصة الثقيلة شرق قرية الرمادي ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، تم قنص عنصرين من هيئة تحرير الشام المرتدة في مخيم اليرموك، كما تم قنص عنصر من الجيش النصيري المرتد في حي التضامن ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية البيضاء، حيث هلك عنصر من الحوثة المشركين أثر استهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة ظهرة بقيفة ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: صولة لجنود الخلافة على ثكنة للحشد الرافضي شرق تكريت في ولاية صلاح الدين، هلاك 4 من القوات الأمنية المرتدة وإصابة أكثر من 15 آخرين بعملية استشهادية في الرمادي. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي، لبوا نداء الله لبوا نداء الله لبوا نداء الله واسعوا لم يقل لله ساعي.